الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من العبادات القولية عبادة الحلف، والحلف بالله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كان حالفا أن يحلف بالله، ونهاه أن يحلف بغيره، وسمى من حلف بغيره مشركا. فروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا نهي عن الحلف بغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعنه أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحلف بغير الله شرك والعياذ بالله. وهذا يشمل نوعين من الحلف، منهما يجري على اللسان من غير قصد تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو ليس يعظمه كإله، فهذا شرك أصغر، وهو الغالب على من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولذا قلنا أن المقصود بهذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أنه الشرك الأصغر، وذلك لأن هذا هو الغالب كما ذكرنا. فلو سمعت من يحلف بالكعبة أو يحلف بشرف أبيه أو يحلف بحياة ابنه أو يحلف بتربة فلان، فهذا لو سألته عن تعظيمه لهذا الشخص أيعظمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقر ذلك، ولكن جرى الكلام على الألسنة مجرى التوكيد، و صيغته صيغة حلف، وهو نوع تعظيم لكن ليس كتعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان هذا الحلف عند عامة العلماء شركا لا ينقل عن الملة، شركا أصغر. والنوع الثاني من الشرك في هذا هو الشرك الأكبر، وهو إذا كان الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى يحلف به معظما له كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، فهذا متصور. كما قد تتوجه اليمين على بعضهم فيقال له احلف بالله، فيحلف كاذبا، فيعرف خصمه فجوره، يعرف خصمه فجوره وأنه قد يحلف بالله كاذبا، فيقول له احلف بالشيخ الفلاني أو بتربة الشيخ الفلاني أو احلف عند قبر الشيخ الفلاني، فعند ذلك يتلعثم ويقر ويخاف أن يحلف بالشيخ كاذبا فيعترف بحق خصمه. فهنا يظهر أنه عظم هذا المحلوف به كتعظيم الله، واعتقد فيه قدرته على الانتقام والانتصار ممن حلف به كاذبا أعظم من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه ينتقم ممن حلف عند قبره على غير الحق. فهذا الاعتقاد هو الذي جعل حلفه عبادة له والعياذ بالله. وقد كان مما يذكر في ذلك أن بعضهم يطلب القسم بحق صاحب هذا القبر الغالب الطالب، يقولون هو غالب طالب، غالب يغلب من خالفه، وطالب يطالب بما يطلب من كذب من حلف به كاذبا حتى ينتصر منه ويغلبه. فيعتقد فيه أنواع من القدرات الغيبية والقدرات المحيطة الشاملة التامة، وهذه من صفات الله عز وجل. فرد ذلك إلى شرك في الاعتقاد وشرك في العمل حين صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأن حلف بغير الله معظما له. وهذا الباب باب خطير يقع فيه كثير من الأعراب ومن الجهال وكثير من ينتسب إلى الإسلام ولكن غلب عليهم خرافات الطرق والبدع يفعلون مثل هذه الأمور. وهذا والعياذ بالله إذا حصل في قلب الإنسان كان كفرا والعياذ بالله. وكذا عند النصارى الحلف بالصليب والمسيح، فربما حلفوا بالله كذبا وأما الصليب فيعظمونه أكثر، فإذا قيل له احلف بالصليب أقر واعترف أو بالمسيح أقر واعترف. وكثير من الناس قد يعرف ذلك ويريد الوصول إلى حقه فيأمر بهذا المنكر الفظيع بل بهذا الشرك الشنيع ويقول له طب احلف بالمسيح، طب احلف بالصليب. هذا أمر منكر، والأمر بالشرك والعياذ بالله لا يجوز بحال من الأحوال، والأمر بالكفر رضا به والعياذ بالله. ولو كان الوصول إلى حق أو لشيء دنيوي فهذا تقام عليه الحجة ويستتاب، فإن تاب وإلا كان أيضا مشركا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس من الله في شيء، برئ الله عز وجل منه. وكما ذكرنا هذا إذا كان على سبيل الإقرار وتصحيح يعني الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يرى أنه لو حلف له بالله ضاع حقه، وأنه لو حلف له بغير الله فسينتقم صاحب القبر أو المحلوف به المعظم أو الولي أو النبي، فسينتقم ممن حلف به كاذبا، فيجعل الولي والنبي وصاحب القبر في اعتقاده فوق ربه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما إذا كان جاهلا فيعلم كما ذكرنا ذلك من قبل. والنذر من العبادات القولية كذلك، والنذر من العبادات القولية كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وهذا النذر يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن النذر من العبادات القولية لأنه لا ينعقد نذرا إلا بالترفض، وكثير من الناس يظن أن بالعزم على الشيء يكون قد نذر، لا يكون نذرا إلا بأن يتلفظ كالحلف، وهو قريب منه في المعنى من إلزام النفس بأمر معين. فإلزام أو تحريم أمر معين على النفس بالقول، وهذا ينعقد لله سبحانه وتعالى ولا ينعقد بغيره. وكما أن القسم لا ينعقد بغير الله سبحانه وتعالى على الصواب من أقوال العلماء، أعني بذلك أن هناك اختلافا في مسألة واحدة والخلاف ضعيف وشاذ لا يعتد به، وهو هل ينعقد الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد في جواز انعقاد أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول باطل والله أعلى وعلم، وإن نسب للإمام أحمد رحمه الله لأنه مخالف مصادم للسنة الصحيحة الصريحة وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذا نقول من حلف على معصية الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى كان حلفا منعقدا يجب عليه أن يكفر عنه، وأما من حلف بغير الله فلم ينعقد ابتداء. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه والمعنى صحيح وإن كان في السند ما قال، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أو هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فلنقول كما أن الحلف لا ينعقد إلا بالله عز وجل فكذلك النذر لا ينعقد إلا بأن ينذره أن إلا بأن ينذره لله سبحانه وتعالى. فمن نذر لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، فلا ينعقد نذره كما لا ينعقد حليفه، وليس عليه في ذلك كفارة ولا شيء، لأنه وقع باطلا ابتداء، والشرك لا كفارة فيه، ولكن فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والنذر يكون نذر تبرر، ويكون نذرا معلقا. فالنذر الذي يتبرر به الإنسان يعني يتعبد به تعبدا محضا، وليس يقصد مجازاة، يعني نذر المجازاة أنه يجعله معلقا على أمر معين، إن شفى الله مريضي فعلي كذا، أن أصوم كذا، أو أن أنفق كذا، أو أن أصلي كذا من الركعات، فهذا الذي يقال عنه أنه نذر المجازاة، جعل جزاء على نفسه إذا قضى الله حاجته أن يفعل طاعة لله. وأما نذر التبرر فهو الذي يفعله ابتداء لا معلقا على أمر. الصحيح أن نذر التبرر مشروع ومحمود يثاب عليه الإنسان، وأما نذر المجازاة فهو المكروه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن انعقد إذا نذره لله، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يرد شيئا من القدر في الحقيقة، ولكن البخيل هو الذي لا يفعل شيئا من الطاعة حتى يقضي الله له حاجة دنيوية. فالنذر في تلك الحالة كفارته كفارة يمين. وهناك أمر آخر في أمر النذر في الفرق بينه وبين الحلف، وإن كان من باب واحد، وهو أن غالب الحلف بغير الله يجري على الألسنة من غير قصد التعظيم كما يعظم الإله. وأما النذر فإنه غالبا ما يقع على سبيل أن هذا الولي الذي ينذر له قد قضى له حاجته، إما بالوساطة عند الله، أو لأن الله فوضه أن يقضي حاجات الناس كما يعتقده عباد القبور، فيكافئ ذلك الولي أو ذلك المقبور بأن يفعل مثلا عند قبره كذا من العبادات، أو يوقد كذا من الشموع، أو يضع كذا في صندوق النذور المخصص له، أو يذبح له والعياذ بالله، أو غير ذلك. فهذا هو الغالب الأعم على من ينذر لغير الله، ولا شك أن هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. ولذلك نقول أن الغالب على الحلف أنه شرك أصغر، حلف بغير الله. وأما النذر فالغالب عليه لاقترانه بالاعتقاد الفاسد، وأن الولي قد قضى له حاجته، وأنه يكافئه على قضاء هذه الحاجة، فأن هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. ولو أنه يجري على لسانه كما يجري الحلف لكان شركا أصغر، لكن يكاد هذا لا يقع في من ينذر لغير الله. وأما صناديق النذور الموجودة في المقامات والأضرحة، فكثير من الناس يحاول يعني تبريرها بأن الناس ينذرون لله على أن يضعوا المال في هذا الصندوق الذي ينفق على فقراء هذا المكان، وهذا لا يكاد يخطر ببال أحد ممن ينذر للأولياء، وإنما يفعلون ذلك لأنهم يشكون للأولياء ما أصابهم من ضر وما نزل بهم من كرب، ويعيدونهم إذا قضوا حاجتهم وكشفوا ضرهم أنهم يفعلون لقبورهم كذا وعند موالدهم كذا ونحو ذلك مما يقوله الجهال. فهذا والعياذ بالله من الشرك البين الواضح. ولو أنه نذر لله على أن يطعم فقراء هذه البقعة حول قبر الرجل الفلاني لكان نذر معصية لا يجوز أن يفي به، لأن العقوف على المقابر وجعلها عيدا من المحرمات المنهي عنها، مقابر وقبور الأولياء والصالحين العقوف عليها وملازمتها معصية لله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فإذا كان قبر أشرف الخلق لا يجوز أن يتخذ عيدا، يعتاد عنده أي في المكان أو في زمان معين أفعالا معينة. فملازمة القبر لعبادة من العبادات منهي عنها، فكيف بقبر غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإعانة من يقيم بجوار القبور ويسكن هناك ويلازم هذه القبور، وخصوصا إذا بني عليها مساجد، محادة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصدها الناس للطواف بها والتمسح بها والذبح لها والنذر لها كما هو معلوم، والقسم بأصحابها والدعاء عندها، وأحيانا السجود لها والركوع وغير ذلك من أنواع الشرك والبدع والضلالات، فإعانة هؤلاء معصية لله سبحانه وتعالى. واحذر ممن يزعم أن ذلك من الأمور الجائزة، لأنه إنما نهي عن مجرد وضع الجبهة على القبر. وهذا والله من العجب، كأن من يقول ذلك لم يسمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما ذكرتا كنيسة، أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأياها بأرض الحبشة، وذكرتا ما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، فمات إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا كلام من أوضح الكلام، بنوا على قبره مسجدا فاتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسارد، لا تعني أنهم يسردون على القبر فقط، وإنما يبنون مسجدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق عند الله، وسمى مسجدا وقد ذكرت كنيسة، لأن الأصل عندهم وجوب السجود، فيسمى المعبد مكان العبادة مسجدا. فمن يعمر هذه الأماكن يعمرها بالمعصية، فمن ينفق عليها ولو على فقرائها، نقول إذا نظر لله أن يطعم فقراء المكان الفلاني الذي يفعل فيه أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع الضلال، وقد بني عليه على قبره مسجدا، فإنه والعياذ بالله يكون قد نذر معصية لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يفي بهذا النذر، وإنما عليه أن يكفر عن يمينه. لكن إذا نذر للولي الفلاني لم ينعقد أصلا ولم يلزمه شيء. وكذا لو نذر لله أن يذبح عند قبر الولي الفلاني أو في مولد الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا النذر الذي هو نذر معصية. وذلك أن تخصيص بقعة يشتهر وقوع الشرك فيها بالنذر والعبادة نوع من نذر المعصية، يجب عليه أن يتوب وأن يكفر عن يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين. نريد أن نذكر ذلك، نريد أن نفرق بين أن ينذر لغير الله فيكون شركا، وأن ينذر لله عز وجل أن يفعل عبادة أو يخص مكانا بعبادة من العبادات. وهذا المكان له تعلق بالمشركين، أعني يقع فيه الشرك وفيه وثن يعبد والعياذ بالله. فإذا خصص المكان الذي فيه وثن يعبد بعبادة من العبادات نذر أن يفعل فيه شيئا، أن ينحر هناك أو أن يذبح هناك أو يصلي هناك أو يفعل شيئا من ذلك أو يطعم فقراء هذا المكان، فهذا نذر معصية، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويجب عليه أن يكفر عن يمينه. أما النذر لغير الله فهو شرك لم ينعقد نذرا أصلا، وقع باطلا، عليه أن يتوب إلى الله ولا يكفر عن نذره ذلك كالحلف بغير الله، فإنه لا ينعقد أصلا ولا تلزم فيه كفارة. من حلف أن يعصي الله عليه أن يكفر عن يمينه ولا يعصي الله، ولا ولكن قد انعقد حلفه. وأما من حلف بغير الله لم ينعقد يمينه، فكذلك النذر، من نذر لغير الله لم ينعقد نذره ولا يجب عليه إلا التوبة. وأما من نذر لله عز وجل أن يفعل شيئا عند القبور التي عليها أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن نذره عن يمينه، لأن كفارة النذر نذر المعصية كفارة يمين. وهذا والله أعلم كما ذكرنا يعني قد يقع من الناس كثير منهم يقع منه النذر للأموات وللمقبورين، وقد يقع منه النذر أن يخصوا قبورهم بعبادة، فلا بد من البيان والاستفصال في ذلك. وعلى أي الأحوال ورود صناديق النذور على هذه القبور على أي الحالين أمر منكر ومحرم، لكن إما هو إعانة على الشرك وإقرار به، وإما إعانة على المعصية، لأنه يعلم، كل أحد يعلم أن العوام من الجهال يعظمون هذه القبور وينذرون لأصحابها على أنهم قضوا الحاجات وعلى أنهم توسطوا عند الله توسط الشركاء الذين كان يعتقدوه المشركون عند الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد عبد، وإن لم يسمها عبادة، ولكن الفرق قد ذكرناه من قبل أن هذا يحتاج إلى البيان في أن هذا يناقض شهادة التوحيد، فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع. وأما من يصرح بعبادة غير الله ويقول أنه يعبد غير الله فهذا قد نقض أصل التوحيد ابتداء، ولا يتصور من مسلم أصلا أن يصرح بعبادة غير الله وتأليه غير الله سبحانه وتعالى. ولعل أن يأتي مزيد من التفصيل في أمر النذر في مقام آخر والله أعلم، لأنه دخل في العبادات المالية، وإن كان الصحيح أن يوضع في العبادات القولية، لأن أصل النذر كما ذكرنا هو من بالتلفظ، وإنما جعل في العبادات المالية لأن كثيرا من الناس يجعله بالمال والله أعلم، وسيأتي حالا إن شاء الله. من العبادات القولية النصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وأما الدعوة إلى الله عز وجل فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه غالبا ما تؤدى باللسان، وإن كانت النصيحة هي من أعمال القلوب أيضا، لأن من حق، لأن النصيحة استحواذ حق المنصوح له، أن تجمعه له وتؤديه له، ومن حقه عليك حبه، حب المسلم وحب الخير له وتوليه وإرادة مصلحته في الدنيا والآخرة. ومن الدعوة إلى الله ما يكون بالعمل بالسلوك، ومنه الجهاد في سبيل الله فهو عبادة بدنية، لكن الأغلب في إطلاق كلمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالقول والله أعلم وأعلم. وهذا في جانب الفعل، وهناك عبادات في جانب الترك، في العبادات القولية في جانب الترك، فيكف الإنسان نفسه عن الأقوال التي نهى الله عز وجل عنها، عن المحرمات، وأفظع ذلك وأشد الشرك. فالنطق بكلمة الكفر يجب أن يكف الإنسان نفسه عنه، فكف اللسان عن المحرمات التي أعظمها النطق بكلمة الكفر والعياذ بالله. وهذا قد يكون قصدا، وقد يكون استهزاء، وقد يكون عنادا، والكل في ذلك كفر إلا الإكراه والخطأ، وكما هو معلوم باقي موانع التكفير. لكن كما قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي ينطق بكلمة الكفر مختارا، الذي ينطق بكلمة الكفر بغير إكراه ولا خطأ، مختارا قاصدا، فهو بذلك يكفر، وإن كان كما ذكرنا يعاند من أمامه، كمن ينصح في أمر معين فيقال له مثلا: لماذا لا تصلي؟ ألست مسلما؟ فيقول: لست بمسلم. فيقول أنه عن نفسه أنه كافر، أو أنه يفطر في رمضان فيقال له كيف تفطر، فيقول عن نفسه أنه يذكر اسم من أسماء النصارى مثلا والعياذ بالله، أو يخبر أنه كافر، فهذا على سبيل الاستهانة بالكفر، ولا نزاع بين أهل العلم أن هذا من الكفر الناقل عن الملة، وإن جهل بعض الناس ذلك وظنوا أن إرادته الخروج من الملة شرط في تكفيره، ليس كذلك باتفاق أهل العلم، لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم المعتبرين في أنه لا يشترط طالما نطق بكلمة الكفر أن يكون مريدا لذلك، بل لو قال ذلك استهزاء، ولو قال ذلك كما ذكرنا عنادا، لكنه نطقها مختارا قاصدا، مختارا ضد مكرها، قاصدا ضد مخطئا، أعني لو نطق بالكفر مخطئا كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أو من شدة الغضب أو من شدة الخوف أو غير ذلك، حصل له ذهول بسبب من الأسباب أدى إلى أن تلعثم فنطق بكلام أراد غيره فأخطأ فيه، وكذا لو نسي فلو قرأ مثلا آية فأسقط شيئا منها أدى المعنى أو يعني أدى إلى تحريف معناها إلى معنى كفري، كان يمدح الكفار مثلا أو أن يسب المسلمين أو يسب الأنبياء أو نحو ذلك، وهو نسى ذلك، أسقط بعض الألفاظ، فالنسيان من الموانع، لكن كف اللسان عن النطق بكلمة الكفر هو من أعظم الواجبات والعبادات القولية، أن يكف نفسه عما حرم الله، وكذا كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والسب والشتم والبذاء والغناء المحرم وغير ذلك، فكل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق باللسان فالكف عنه والامتناع عنه مع النية الصالحة في التقرب إلى الله بذلك هو من العبادات القولية. وأما القسم الثالث من العبادات، فذكرنا العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات البدنية، القسم الثالث هو العبادات البدنية التي تؤدى بالجوارح، وهي كثيرة جدا، وكل هذه العبادات القولية والبدنية لا بد فيها من عبادة القلب، لا بد فيها من الإخلاص والنية، وكثير من هذه العبادات يجتمع فيها الأمران أو ثلاثة أمور بين القلب واللسان والجوارح، فالصلاة عبادة قلبية بدنية قولية، قلبية لا بد فيها من النية والتقرب إلى الله والخشوع و أنواع يعني العبادات كلها يفعلها حبا وخوفا ورجاء، ولا بد فيها من قول، لا بد إذا قمت إلى الصلاة فكبر طالما قدر عليه، والقراءة بفتحة الكتاب والتسبيح والتحميد والأذكار المختلفة، قراءة القرآن، وعبادة بدنية إذ فيها القيام بمن قدر عليه والركوع والسجود والقعود وترتيب الأركان، وكلها عبادات تؤدى بالجوارح، والصيام مع أنها كف لكنه كف مقصود، امتناع من الطعام والشرب والجماع في زمن مخصوص فمع النية، فهذا الصيام من العبادات التي تؤدى بالبدن وتسمى عبادة ويسمى يؤدى، وإن كان تركا وإن كان امتناعا وكفا لكنه مقصود مع النية، والحج عبادة بدنية وهي قلبية ومالية وقولية وبدنية يجتمع فيها كل أنواع العبادات، وذلك لأنه ينفق النفقات فهي عبادة مالية، ينتقل ببدنه، لابد أن يكون ببدنه في أرض عرفة وفي المشعر الحرام، ولابد أن يطوف بالبيت وهكذا، وهي عبادة قولية لأنه يجب عليه أن يلبي ولو مرة، فلابد أن يستعمل لسانه كذلك في أثناء هذه العبادة، فالمستحبات فيها باللسان من أنواع الأدعية كثيرة جدا، وعبادة قلبية لأنه لابد أن يكون تقوى لله وإخلاصا له عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والجهاد. والجهاد يشمل عبادة، هناك جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد بالبدن، وهو المقصود عند الإطلاق. فالجهاد في سبيل الله بذل الجهد في مقاتلة الكفار، وإن كان يطلق على جهاد النفس والشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد أرباب الفسوق والمعاصي، فكل هذا من الجهاد. وقد قال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهناك جهاد باللسان، وهناك جهاد بالمال، وهناك جهاد بالنفس بالخروج في سبيل الله عز وجل في القتال، وكل ذلك مما شرعه الله. جهاد القلب بأن يتعلم الحق ويعمل به ويرد الشبهات والشهوات التي يلقيها الشيطان، ويدعو كذلك إلى الحق الذي علمه ويثبت على ذلك. والرحلة في طلب العلم من العبادات البدنية، لأنه يسلك طريقا يلتمس فيه علما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكونه ينتقل لحضور الدرس ويتحرك ببدنه حتى يستمع إلى الذكر والوحي المنزل ويتدبر ويفهم هذا الوحي كتابا وسنة، وباقي يعني يتعلم سائر الأحكام من مصادر التشريع من الوحي المنزل كما ذكرنا، وما تفرع عنه كالإجماع والقياس، فيرحل في طلب العلم. وكان منه طلب الحديث، سواء كانت رحلة قصيرة أو طويلة، سواء فيها سفر أو انتقال بالبدن إلى المساجد ونحو ذلك. وكذا تغيير المنكرات إذا كان باليد، عندما يشرع ذلك بالضوابط الشرعية، كمن له قدرة تامة وسلطان فإنه يغير بيده، وحين لا يترتب على ذلك مفسدة، فمع وجود القدرة ووجود المصلحة وانعدام المفسدة يجب التغيير باليد بعد البداءة بالنصح والتذكير والتخويف بالله والزجر والتغليظ على المراتب المعلومة في تغيير المنكر. وغض البصر هذا من العبادات البدنية، وإن كان كفا كما ذكرنا في الصيام، فيغض البصر عن المحرمات وعن أن يتطلع إلى بيت غيره بغير إذن ونحو ذلك. وحفظ الفرج، حفظ الفرج بأن يمنعه من أن يقع في حرام كالزنا والفاحشة، وأن يحفظه فلا ينكشف على من لم يحل الله سبحانه وتعالى أن يظهر له، كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظ الفرج يطلق على حفظه عن أن يظهر على من لا يحل، وحفظه أن يقع في الحرام. وأكل الحلال وترك الحرام كل ذلك أيضا من العبادات البدنية، لأن ذلك الأكل عبادة من العبادات، أن يأكل ما أحل الله ويترك الحرام لذاته كالميت والخنزير والخمر والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وأن يترك ما حرم الله من المطعمات، وكذلك يترك أكل الحرام في التكسب كالرشوة والربا والميسر والغصب والاعتداء على الخلق، فكل ذلك مما حرمه الله عز وجل ولو كان المكتسب مما يحل في أصله، كأن يأكل مثلا شيئا حلالا لكنه مغصوب ومسروق، فمثل هذا من الحرام إذا تركه الإنسان تقربا لله عز وجل كان ذلك من العبادات البدنية. كف الأذى عن الناس بيده ولسانه وظنه وقلبه، وهذا من العبادات البدنية والقولية واللسانية. والمشي إلى المساجد لحضور الصلوات ولحضور مجالس العلم والذكر وغير ذلك من مصالح والعبادات. زيارة الأخوة في الله عز وجل، كما ثبت أن رجلا زار أخا له في قرية، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فرصد الله له على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل بينك وبينه قرابة؟ قال: لا. قال: هل لك عليه نعمة تربها أي تصلحها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك لحبك إياه. السعي في حوائج المسلمين كالأرملة والمسكين والفقير والضعيف واليتيم، كل ذلك إذا قضى حوائج المسلمين عموما، وأن يتولى مصالحهم ويعمل ما يحتاجون إليه في أمورهم كلها. فالموظفون لو نووا أن يقضوا حوائج المسلمين لكان عملهم يؤجرون عليه ويثابون عليه عند الله عز وجل. وكف الأذن عن سماع المعازف والكذب والغيبة والنميمة، هذا عبادة بالأذن، أن يكف نفسه عن سماع المعازف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فقال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يكف أذنه عن سماع الكذب، كما ذم الله اليهود فقال سماعون للكذب أكلون للسحت، ومن ذلك الأفلام والتمثيليات وغيرها. وكف الأذن عن سماع الغيبة، فلو سمعت مغتابا صممت أذنيك وأعرضت عنه ونهيته عن ذلك. وكف الأذن عن سماع النميمة وعدم تصديقها. وأيضا من العبادات التي تؤدى بالجوارح وباللسان كذلك وبالمال بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمعاملين، كل من تعاملهم تحسن إليهم، وخصوصا من ذكرنا من الوالدين والأقارب والجيران، فإن الله أمر بصلة الرحم، وأوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. وأما كل من تعاملهم فحسن المعاملة مما كتبه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان إلى الخلق مما يجلب قلوبهم إلى الخير ويحببهم في هذا الدين، فينبغي أن تحسن إلى كل من تعاملهم حتى في البيع والشراء. السماحة في البيع والشراء والقضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كثير منها يجمع بين العبادات البدنية والقولية والمالية، وكلها يشترط فيها عمل القلب وعبادته وهي النية الخالصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.